من كتاب المناقب، باب ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولم يقل ذكر مناقب، قال باب ذكر معاوية ولم يقل مناقب معاوية. وردت في مناقب معاوية أحاديث لم تصح على شرط الإمام البخاري، ولذا قال ذكر معاوية ولم يذكر مناقب لهذا السبب. والذي حدث من معاوية بن أبي سفيان مع سيدنا علي بن أبي طالب جعل كثير من المسلمين في قلبهم شيء تجاه معاوية بن أبي سفيان، ولكن الأولى أن تسلم الأمر لله وأن تتذكر قول سيدنا عمر بن عبد العزيز: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ويكفي معاوية بن أبي سفيان فخرا أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إذا اختلف مع أحد من الصحابة فالصحابة كانوا يختلفون من أجل دين لا من أجل دنيا، أما نحن فنختلف من أجل دنيا، فلا نقيس خلافهم بخلافنا، لأن النبي رباهم وأحسن تربيتهم، فإذا اختلفوا واقتتلوا كان ذلك من أجل دين لا من أجل دنيا. وأنت مهما بلغت لن تبلغ صلاة صلاها معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نظرة من النبي له صلى الله عليه وآله وسلم. فيكفيه منقبا وفخرا أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما حدث بينهم نتركه لله يحكم بين العباد، ولا يعني نناصر سيدنا علي مناصرة تدعونا إلى كراهية معاوية حتى لا نقع فيما وقع فيه الروافض، ولا أيضا نناصر معاوية بن أبي سفيان مناصرة تجعلنا نعادي سيدنا علي وآل البيت كما وقع في ذلك النواصب، ولكن لتكن من الأمة الوسط، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ويجب عليك أن تعرف لكل مسلم حقه. ومعاوية بن أبي سفيان يكفيه فخرا أنه أسلم في حال حياة النبي، وأنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو كتب عنه أنه من كتاب الوحي، في الحقيقة أنه لم يكن من كتاب الوحي، ولكن كان يكتب للنبي الرسائل التي كان يرسلها إلى زعماء عصره صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن من كتاب الوحي. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت أحاديث أنه دعا له أن يكون راشدا وأن يوفقه الله، وتولى معاوية بن أبي سفيان ولاية الشام في عصر سيدنا عمر بن الخطاب، ثم أقره على الشام سيدنا عثمان بن عفان، ثم بعد ذلك آلت إليه الخلافة، فظل على الشام واليا 20 عاما وخليفة 20 عاما بعدما تنازل سيدنا الحسن له عن الخلافة حتى يرفع المسلمون أسيافهم عن بعضهم ويوجهونها إلى أعدائه. وكان مشهورا بالحلم وبالحكمة، ولم يؤثر عنه كلمة قالها في حق سيدنا علي بالرغم الخلاف الذي حدث بينهم، كما أنه لم يؤثر عن سيدنا علي كلمة قالها في حق معاوية ابن أبي سفيان. فعلينا أن نلتزم الأدب مع هذا الجيل، وهو من أعظم الأجيال التي شهدتها الأرض، فصحابة نبينا هم أفضل صحابة لأي نبي، واختارهم الله على عينه. مات معاوية بن أبي سفيان في الشام ودفن فيها في دمشق بعدما تولى الخلافة، وكان قد جاوز 80 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. ولي الخلافة 40، وإحنا قلنا أنه هو قعد 20 سنة خليفة، يبقى تقريباً توفي 60، لأنه تولى الخلافة 40 اللي هو السنة التي تنازل فيها سيدنا الحسن له عن الخلافة على أن يجعلها شورى بين المسلمين بعد وفاته، ثم حدث ما حدث بعد ذلك من تدخل أقران السوء من أهل الشام الذين دسوا السم لسيدنا الحسن فمات مقتولا شهيدا مسموما في سن 48 عاما. ثم بعد ذلك لما توفي معاوية بن أبي سفيان أوصى بالخلافة لابنه يزيد على أن الوعد الذي كان بينه وبين الحسن، والحسن مات في حال حياة، اجتهد، قد يجتهد ويخطئ، كل مسلم قد يجتهد ويخطئ، فإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران. باب ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه يقول: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى. المعافى ده كان ملقب بياقوتة العلماء، ياقوتة العلماء، يعني لقبه أهل عصره بهذا اللقب، هو المعافى ابن عمران الأزدي ياقوتة العلماء رضي الله عنه. عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، ركعة واحدة بعد العشاء، وعنده مولى لابن عباس هو كريب، كريب مولى ابن عباس، وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس، يعني هذا المولى أتى ابن عباس يشكو له أن معاوية أوتر بركعة واحدة، كأنه يريد أن يذم في فقهه. فأتى ابن عباس فقال، يعني أخبره بذلك، فقال، اللي قال هنا مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس: دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صحبته للنبي تدل على أنه فقيه فلا تعترض عليه لفقهه، يبقى هذا معنى كلام سيدنا عبد الله بن عباس. ومعلوم أن أدنى الوتر عند الشافعية ركعة، وغالبه ثلاثة، وأفضله 11. أدنى الوتر عند الشافعية ركعة، وغالب الوتر المشهور عند معظم الناس هو 3 ركعات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 11 ركعة في صلاة الليل، مثنى مثنى مثنى مثنى ثم يوتر بركعة في آخر. وهذا الكلام أيضا عند المالكية وكذا الحنابلة. أما الأحناف فقالوا أدنى الوتر 3 ركعات، وأن صلاة ركعة لا تنعقد، ده رأي الأحناف، فعندهم الوتر أدناه أقله 3 ركعات، فلا تنعقد عندهم صلاة ركعة واحدة، لابد أن تكون 2 أو 3 حتى تنعقد، لأنها سورة من الصلاة الفريضة. فالوتر، الوتر للسنن ب3 ركعات، والمغرب وتر الفرائض، يبقى الوتر وتر السنن والمغرب وتر الفرائض، فيكون وتر السنن يشبه وتر الفرائض فيصلونه كالمغرب، يعني الأحناف يصلون الوتر كالمغرب، وعندهم دعاء القنوت يكون في الوتر طول العام، في الوتر طول العام، هذا اختيار الأحناف. ولكن الشافعية عندهم لا بأس أن تصلي الوتر كالأحناف 3 ركعات كالمغرب، ولك أن تصليها 2 ركعات ثم تسلم ثم ركعة، ولك أن تصليها 3 ركعات بتشهد في الركعة الأخيرة بدون تشهد أوسط، كل هذا يصح عند الشافعية. فهنا سيدنا معاوية بن أبي سفيان أوتر بركعة واحدة، يبقى دل على أنه تنعقد الصلاة بركعة واحدة دون أن يسبقها شفع، يعني 2 ركعات، دون أن يسبقها شفع وهي الركعتين. فنستنتج من ذلك أن من فاته الوتر أو قارب أن يطلع عليه الفجر ولم يوتر، يوتر بركعة حتى يدرك الوتر قبل أذان الفجر، له أن يفعل ذلك حتى يدرك الوتر. وهذا يدلك على أن الصحابة لا يعيبون في بعضهم البعض، مع أن مذهب سيدنا عبد الله بن عباس أن الوتر يبقى ثلاثة على الأقل، لكن لما سمع أن معاوية أوتر بركعة قال دعه فإنه صاحب النبي، ربما له دليل. فهذا يدلك على الأدب ولو خالفك في المذهب، فده أدب نفتقده في هذا الزمان. كل إنسان يذهب إلى مذهب يظن أنه هو الدين، والمذهب أضيق من الدين، الدين أوسع من المذاهب كلها. وفي بعض الناس الجهلة تيجي تقول له مذهبك إيه، يقول لك مذهبي مذهب النبي، وهذا لا يليق، هذا رد لا يليق، لأن النبي جاء بدين ولم يأتي بمذهب، هذا لا يليق. المذهب هو فهم العالم لمسألة من مسائل الدين فيذهب إلى هذا الفهم هذا العالم، والعالم الآخر يذهب إلى هذا الفهم، والعالم الثالث يذهب إلى هذا الفهم، فقد تتعدد المذاهب والكل يبقى دين، والنبي جاء بدين ولم يأتي بمذهب. فلا يصح هذه الإجابة الجهلة، لأن هذا فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بدين ولم يأتي بمذهب، يعني هتحط الإمام الشافعي وسيدنا رسول الله في كفة؟ ما يصحش، لا يقبل أهل المذاهب حتى هذه الإجابة. فالنبي جاء بدين له أدلة من القرآن والسنة ومن فعل النبي وتقريره، ثم بعد ذلك يتفاوت العلماء في فهم هذه الأدلة، لأن الأدلة باللغة العربية، واللغة العربية حملت أوجه، قد هذا يحمله على الحقيقة، هذا على المجاز، هذا على الاشتراك، وتختلف مذاهب العلماء، ويظل كل مذاهب العلماء في دائرة واحدة وهي الإسلام وهي الدين. فلا بأس أن يختلف العلماء والكل يكون في دائرة الإسلام ودائرة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المذاهب إحنا ممكن تشبه كفك كده بأن كفك ده الدين، والأصابع دي مذاهب، تتعدد الأصابع لكن كلها مستقاة من منبع واحد، كله يعني يشرب من منبع واحد. فلا يصح انك انت تجعل بقى الدين اللي هو الكف كلها دي تجعله أصبع، وتجعل الدين أصبع واحد، لا، هذا لا يليق وتضييق على الناس. لا بأس انك انت يبقى لك مذهب، ولكن في نفس الوقت تحترم مذاهب غيرك. وعن أبي قال، في ناس بيقولوا لي يعني ايه عنه به قال، ليه كل شويه تقول عنه به قال؟ اي عن الامام البخاري باسنادنا اليه قال كذا، لكن انا لو قلت على طول حدثنا ابن ابي مريم وتخلي نال فاعلين دي بالنسبه لي انا، ابقى انا كده كذاب، لان اللي قال حدثنا ده الامام البخاري مش انا، صح؟ لكن انت بإسنادك للإمام البخاري، الإمام البخاري قال حدثنا كذا، هذه معنى وعنه به قال، واضح؟ وعنه به قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحد. تملي الناس عينهم على الحكام وعايزين يطلعوا العيوب فيهم، فمعاوية طبعا هو الخليفة، فالناس بيشوفوه. أولا معاوية بن أبي سفيان كان أصيب بسمنة مفرطة، لما كبر كان عنده سمنة مفرطة، يعني وزنه حاجة، كان يقول لك رجل جراذم يعني عظيم البطن، لدرجة أنه كان يخطب الجمعة ما يقدرش يخطبها واقف، وهو أول من خطب الجمعة جالس، معاوية بن أبي سفيان لعظم بطنه، فكان بطنه كبيرة، وكان بالنسبة له الصيام صعب عليه لأنه أصيب بعدم الشبع، مهما أكل ما يشبعش، ودي أزمة بالنسبة له، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ليكتب له أحد الرسائل، أرسل إليه فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يأكل، فعاد للنبي قال هو يأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر كده فترة اللي هي ممكن الإنسان المعتاد يكون خلص أكله، وبعدين قال له اذهب إلى معاوية، فراح لا لسه بيأكل، فراح عاد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال يأكل، فالنبي انتظر فترة كده كافية وأرسله، قال له وعاد إليه قال ما زال يأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إليه وقل يأتيني لا أشبع الله بطنه. فمن هذه الحادثة أصيب بقى معاوية بن أبي سفيان بعدم الشبع، وعلشان كده كان بالنسبة له أصعب عبادة الصيام، لأنه هو أصلاً وهو فطران وبيأكل جعان، فما بالك بقى لو صام. فلما وزنه زاد فبقى ياخد بالرخص فيصلي الوتر ركعة، ادي السبب ان هو بقى يصلي الوتر ركعة، لان كان بالنسبة له حركة الصلاة كانت مؤلمة بسبب الوزن الزائد يعني. لكن ده ما كانش بيعمله كده من وهو شباب، ده عمل كده لما كبر وبقى امير للمؤمنين. فالانسان لما يجي يعني كان دخل على 70 من عمره، فواحد يشوف انت لما يبقى واحد عنده 70 سنة ووزنه كمان تقيل، هتخيل ليه بقى يوتر ب11 ركعة وشغل بقى يعني انتقام يعني. فهو أخذ بهذه الرخصة فبقى يوتر بركعة لا بأس، في غيره بيبطل صلاة خالص لما ركبه بتوجعه وظهره يوجعه ويعجل شوية يبطل صلاة خالص. مش بيحصل؟ بيحصل، لكن دول صحابة يعني فاهمين، فقهاء ازاي يتعامل مع العبادات مع أحوال الصحية المختلفة ومع سنه المختلف دون أن يقصر في العبادة. قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ الرايحين يشتكون عشان سيدنا عبد الله بن عباس يروح يفهمه يعني، بس سيدنا عبد الله بن عباس هيفهمه، هو ده صحابي وده صحابي. قال إنه فقيه، والفقيه هو الذي لا يقصر في أوامر الدين مع اختلاف أحواله الصحية. أدي الفقه هنا، يعني أنت وأنت عندك 80 سنة مش هتعبد ربنا بنفس الطريقة اللي بتعبده وأنت راجل شباب عندك 30 سنة أو عندك 35 سنة. لا شك أن النواحي الصحية بتؤثر، فاللي هتعمله وأنت في العجز مش زي اللي هتعمله، فلا بد يبقى عندك من الفقه اللي بيه تظل في طاعة الله مع اختلاف أحوالك الصحية المختلفة. وعشان كده قال له دعه فإنه فقيه، يعني يختار العبادة المناسبة للعذر المناسب. وهذه يعني شهادة عظيمة لمعاوية في فقهه من سيدنا عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة، فدي في حد ذاتها برضو منقبة من المناقب. وعن أبي قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر الوغندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان عن معاوية رضي الله عنه قال. وحمران ده ابن أبان ده برضو من موالي سيدنا عبد الله بن عباس زي كريب كده، لا قصدي حمران بن أبان ده كان مولى لسيدنا عثمان بن عفان، حمران بن أبان ده كان مولى لسيدنا عثمان بن عفان. عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، في رواية المستملي يصليهما يبقى على ركعتين يعني، ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. يبقى هو هنا وجد ان بعض الصحابة في المدينة، لانه كان قاعد معظم قعده في الشام، يروح المدينة يلاقي في ناس في المدينة بتصلي ركعتين بعد العصر، فبيقول لهم انتوا بتصلوا صلاة احنا صلينا خلف النبي وما كانش بيصلي، لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، في رواية يصليهما، ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. وهذا على مبلغ علم إيه؟ معاوية بن أبي سفيان، لأنه وردت أحاديث أيضا رواها الإمام البخاري عن سيدتنا عائشة وعن سيدتنا أم سلمة أن الرسول الله كان يصلي بعد العصر ركعتين، ولما سئل قال تلك ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر وشغلني عنها وفد بني فلان. واستدل بذلك الإمام الشافعي ومن وافقه على جواز صلاة الصلاة التي لها سبب سابق أو مقارن في وقت الكراهة، وهذا دليل للإمام الشافعي في هذه المسألة. باب مناقب فاطمة. فاطمة النبوية الزهراء البتول بنت النبي سيدة نساء أهل الجنة على الإطلاق، أفضل امرأة في الجنة على الإطلاق ستنا فاطمة بنت النبي، يليها أمها خديجة، وبعد ذلك في الزوجات تأتي بعد خديجة عائشة، ولكن في نساء الجنة تأتي بعد خديجة مريم ابنة عمران وأسيا امرأة فرعون، لأنهم أيضا زوجات لنبينا في الجنة. ستنا فاطمة النبوية البتول أي المنقطعة للعبادة الزهراء، لأنها كانت يعني لا يأتي، قيل أنه لا يأتيها حيض أو أنه يأتيها قطرة ثم ينقطع، فكانت لا تنقطع عن الصلاة، وأنها كانت في النفاس أيضا لحظات بعدما تلد، لحظات النفاس بتاعها ثم تقوم تغتسل وتصلي رضي الله عنها وأرضاه. كانت من أحب بنات النبي له، لأن تملي عادة الإنسان يحب أصغر بناته، فكانت أكثر من باقي البنات يعني، فكانت هي من أصغر بنت رزقها النبي صلى الله عليه وسلم، رزقها النبي بعد البعثة وقد يعني جاوز 40، قيل وكان عمره 41 عاما. ستنا فاطمة أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه هم هي أفضل بنات النبي؟ ثم بنات النبي هم كلهم علاقتهم بالنبي واحد، بناته، والنبي أفضل العالمين. النبي أنجب زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وأنجب أيضا القاسم وعبد الله، كل دول من ستنا خديجة، وإبراهيم من ماريا القبطية، فدول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه بقى بنقول إن ستنا فاطمة هي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم إن باقي بنات النبي صلى الله عليه وسلم لهم نفس الفضيلة أنهم بضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بنات النبي ماتوا في حياة أبيهم فكانوا في صحيفته، ونبينا محمد مات في حياة ابنته فتحملت فقده فكان في صحيفتها فرجحت عليهم، لأنها أصيبت في أبيها وهي في حال حياتها، ومصيبتها في أبيها ترفع درجتها فوق كل درجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بناته في صحيفته لأنه فقدهم في حال حياته، أما سيدتنا فاطمة فأصيبت في أبيها فصبرت على ذلك، فكان مصابها في أبيها في صحيفتها ففاقت سائر أخواتها، هذه العلة يعني، والله تعالى أعلى وأعلى. هي سيدة نساء الجنة وسيدة نساء العالمين، ولما كانت هي بضعة النبي فتكون هي أفضل من أمها خديجة لأنها بضعة النبي، وده اختيار الإمام السبكي وكثير من العلماء، وأنا أميل لهذا الاختيار، لكن في خلاف واسع بين العلماء، فأميل أنا كذلك باختيار الإمام السبكي أن ستنا فاطمة وهي بضعة النبي أفضل من أمها خديجة، وأن ستنا خديجة أمنا تليها في الأفضلية، والله تعالى أعلى وأعلى. ستنا فاطمة النبوية تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب بعد موقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة، زوجها له النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجبت لسيدنا علي بن أبي طالب سيدنا الحسن والحسين ومحسن وزينب ورقية وأم كلثوم، كل دول أنجبتهم لسيدنا علي. وتوفيت بعد وفاة أبيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وكان عمرها حوالي 25 عاما، وقيل 27 عاما، وقيل 30 عاما، وقيل 22 عاما، على خلاف كثير، والمشهور 25 عاما. توفيت 3 رمضان ليلة الثلاثاء 11 هجرية ستنا فاطمة النبوية، وغسلها سيدنا علي بن أبي طالب بنفسه، هو الذي غسلها وكفنها وصلى عليها ودفنها ليلا سيدنا علي بن أبي طالب. هل دفنت في البقيع ولا دفناها في حجرتها خلف أبيها؟ خلاف، وأنا أميل أنها مدفونة خلف أبيها في المقصورة الشريفة وليست في البقيع، لأن حجرتها كانت خلف حجرة ستنا عائشة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي خلاف على أي حال بين العلماء، هل دفناها في البقيع أم دفناها في حجرتها، فيها خلاف، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: باب مناقب فاطمة رضي الله عنها لأبي ذر. ما كان رضي الله عنها قال عليها السلام، رواية أبي ذر البخاري قال عليها السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وعنه به قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، بضعة يعني قطعة لحم مني، فمن أغضبها أغضبني. واستدل الإمام السهيلي على أن من سبها كفر، لأنها بضعة من النبي، فمن سبها كأنما سب النبي، وبالإجماع سباب النبي كفر، يبقى من سبها كفر أيضا لأنها بضعة منه صلى الله عليه وسلم. وده يعني استدلال لطيف من الإمام السهيلي، ولم يخالفه أحد عندما استدل بذلك، ما حدش إيه عارضه في هذا الاستدلال، وهو استدلال لطيف. فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. باب فضل عائشة. الصديقة بنت الصديق ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي وهي بنت 9 سنين في المدينة المنورة بعد بدر، وتوفي عنها وهي بنت 18 عاما رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآها قال لها: لقد جاءني جبريل بصورتك من الجنة، أنك من زوجاتي. فهي زوجة النبي أيضا في الجنة، ودي بشارة لها أنها من أهل الجنة، نكاية في من يعيب فيها ستنا عائشة، حتى إن بعض طوائف الضالة كفروا ستنا عائشة، ونعوذ بالله من ذلك. سيدتنا عائشة الفقيهة التقية النقية المكثرة من الرواية، حتى أنه قال قال عنها العلماء أن هي أعلم نساء الأمة، يعني أمة النبي ما تجيب نساء أمة النبي كلهم مين أعلم واحدة فيهم، تحط ستنا عائشة نمرة واحد، أعلم نساء الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها يا موفقة يا موفقة، وكان يحبها حبا شديدا صلى الله عليه وسلم. ومن أحبه النبي نحبه، مش كده برضو؟ فمن أبغض ما يحب النبي يكون سببا في إزاء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لستنا فاطمة بنته، قال يا فاطمة أتحبيني؟ قالت نعم يا رسول الله. قال إذن فأحبي من أحب، إني أحب عائشة. يعني هو بيحث ستنا فاطمة إنها تحب ستنا عائشة، فأحبي كما تحبيني فأحبي من أحب. فنحن نشهد الله أننا نحب سيدتنا عائشة لحب النبي لها ولحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدتنا عائشة دفنت في البقيع وماتت في خلافة معاوية بن أبي سفيان، ماتت في المدينة المنورة سنة 58 هجرية، يعني قبل ما يموت معاوية بن أبي سفيان بسنتين. صلى عليها الجنازة سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ودفنت في البقيع، وآثرت سيدنا عمر بأن يدفن في حجرتها بجوار النبي وبجوار أبيها، وكانت تريد أن تدخر هذا المكان لنفسها، فآثرت سيدنا عمر بن الخطاب على نفسها، وظلت في بيتها وحجرتها وفيها قبر النبي وقبر أبيها وقبر سيدنا عمر بن الخطاب، وتصلي في حجرتها بجوار القبور، لأن النبي نهى عن الصلاة على القبر ولم ينهى عن الصلاة بجوار القبر، فكانت تصلي في حجرتها أكثر من 40 عاما، ولم ينهاها الصحابة أن تصلي في حجرة فيها قبور كما يدعي الناس، يكون المسجد القبر خلف المسجد، والرغم من ذلك يرفضون أن يصلوا في المسجد الذي بجواره قبر. بأي مذهب هذا؟ لا يوجد مذهب ينهى عن الصلاة في مسجد بجواره قبر. النهي عن الجلوس على القبر أو الصلاة على القبر أو الصلاة إلى القبر، هو ده المنهي عنه، إنما بجوار القبر لا بأس لك أن تصلي، لا شيء في ذلك بإجماع الأمة وفعل الصحابة رضي الله عنها وأرضاه. كانت لم تنجب ولم تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لأن في بعض الأخبار الضعيفة قالوا أنها يعني حملت وسقطت، لكن الراجح أنها لم تحمل ولم تسقط جنين يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كناها بأم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير، فتسمى أم عبد الله بكنية ابن أختها سيدنا عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما. ستنا عائشة ربنا برأها في القرآن، كان ممكن ربنا يبرئها بأن يوحي للنبي والنبي يخبر بحديث، ولكن لكرامتها عند الله لأنها زوجة للنبي برأها بآيات تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، فدي كرامة ما بعدها كرامة، كان ممكن يبرئها بأي طريقة أخرى. سيدنا جبريل ما ينزلش بقرآن، ينزل لرسول الله يقول له هي بريئة، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني جبريل أنها بريئة وخلاص، كان برضو حلو وجميل، لكن الإكرام الأكثر أن تبرأ بقرآن يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، فدي طبعا منقبة ما بعدها منقبة. لسيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، الوحيدة من زوجات النبي الذي كان يأتي النبي الوحي وهو ملتف في فراشها وهي بجواره. لم يأتي الوحي للنبي وهو بجوار امرأة من زوجاته قط إلا عائشة، فدي منقبة ما فيش بعدها منقبة، سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ويكفيها أنها كانت أحب أزواج النبي له من الأحياء، لأن النبي كان يكن لسيدتنا خديجة إلى آخر لحظة حتى بعد وفاتها كل معزة وتقدير، حتى إن ستنا عائشة قالت: ما غرت من امرأة قط على رسول الله إلا من خديجة ولم أرها. شوف قد إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يكن محبة لخديجة، لأن حتى رسول الله كان يجيله امرأة عجوز كده وهو متزوج ستنا عائشة في المدينة، فيبش لها ويقابلها مقابلة عظيمة. فقالت له سيدتنا عائشة: لما تفعل ذلك مع هذه العجوز؟ قالت: كانت تأتينا أيام خديجة. يعني من كثرة إيه حبه لستنا خديجة، يحب حتى اللي بيزوروا ستنا خديجة يجوا يزوروه، يوم يرحب بهم لأنهم يذكروه بأيام خديجة رضي الله عنهم جميعا، وحشرنا في زمرتهم. هم كل أمهات النبي، زوجات النبي أمهات لينا. يكفي ان ربنا يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. كويس، وده وقف لطيف كده لما تيجي تقرا تقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فاذا كانوا نساء النبي ليسوا كأحد من النساء، يبقى النبي كأحد من الرجال، عشان تعرف قد ايه المخزي اللي يقول لك النبي بشر زينا زيه. اذا كان نساؤه ليس كاحد من النساء، يبقى عايز تخلي النبي بشر كسائر البشر. تنسبه نساؤه له خرجتهم من سائر النساء، بقوا ليهم حكم خاص: لستن كاحد من النساء. فنساء النبي والحمد لله ان ربنا جعلهم امهات لينا، فشرفهم شرفنا، اي شرف يتشرفون به هم شرف لنا لأنهم أمهاتنا. رضي الله عنها وأرضاها. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. يحيى بن بكير ده مخزومي مصري، والليث بن سعد ده مصري، يبقى ده إسناد مصريين. كويس؟ وإحنا في مصر، فلازم برضو نفخر بأسانيد المصريين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث اللي هو الإمام الليث بن سعد عن يونس اللي هو ابن يزيد الأيلي، منسوب إلى أيلة اللي هي إيلات الوقت، عن ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري قال أبو سلمة أنه قال: قال أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، بيدلعها مش يا عائشة، لا يا عائش. كويس، ده بيسموه ايه بقى في لغة العرب؟ ترخيم. ترخيم يعني ايه؟ يعني تحذف حاجة من الاسم علشان ايه؟ تدلع اللي قدامك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام، يعني يسلم عليك. فاكر ستنا خديجة؟ قال لها: إن الله يقرئك السلام، عشان تعرف المراتب، المراتب بس تاخد بالك من هذه المراتب. ستنا خديجة: الله يقرئك السلام. ستنا عائشة: جبريل يقرئك السلام. كلها مراتب عظيمة، بس ربك سبحانه وتعالى عنده مراتب يبين لك هذه المراتب. هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام، في رواية أبي ذر وعليه السلام، ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. يعني سيدنا جبريل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليها، والنبي يشوفه يا ما تشوفوش، فتقول له ايه ستنا عائشة: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى. بتقول للنبي يبقى النبي عينه زي عيننا؟ يقول لك بشر زي زيه. مش عارف أنا المخزول ده بيقول الكلام ده إزاي. إذا كان النبي هو شايف اللي احنا مش شايفين، عين النبي بتشوف الملائكة، بيصلي يشوف في جدار قبلته الجنة والنار، وانت بتصلي ما بتشوفش الا نفسك، ويمكن كمان تبقى ما بتشوفش حاجة، درجة يمكن تختلط عليك القراءة تعرفش انت ركعت كم ركعة وعملت. فعايز تخلي النبي زي كسائر الرجال، حاجة غريبة يعني. عين النبي ليست كأعيننا، النبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم، وكان أما يتوجه للقبلة يقول للصحابة لا تختلفوا إني أراكم من وراء ظهري، يقول لهم كده صلى الله عليه وسلم، وانت ما بتشوفش قدامك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلام كما يرى في النور سواء بسواء، يبقى عينه زي عينك؟ ده انت بتبقى في الأوضة بتاعتك اللي انت حافظ كل حاجة فيها، لو النور اتقطع تمشي تخبط في السرير وتخبط في الكرسي وتعور نفسك، مش ده اللي بيحصل؟ فعينك زي عين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يخرج في الليلة الظلماء يسير كأن الشمس طالعة، يرى في الظلام كما يرى في النور. عين النبي ليست كعيوننا، أذن النبي ليست كأذننا، كل حاجة في النبي ليست كسائر البشر، لأن النبي ليس كمثله مخلوق. اعرف دي كويس، النبي ليس كمثله مخلوق، لا يوجد له شبيه ولا نظير صلى الله عليه وآله وسلم، لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا آدم اللي هو آدم بن أبي إياس شيخ الإمام البخاري قال أخبرنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث في عصره، قال حادي يعني تحول إسناد، كأن الإمام البخاري سمع الحديث ده من الطريق ده وسمعه كمان من طريق تاني، فيعمل لك حاء عشان يجيب لك طريق تاني، يبقى الحادي اسمها ايه؟ كاملا بضم الميم، كاملا بفتح الميم، كاملا بكسر الميم، كل ده صح، يبقى بتثليث الميم بفتح الكاف وتثليث الميم، كل ده صح. كاملا كاملا كاملا من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية اللي هي آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وفي روايات تانية غير البخاري وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، كويس، كل دول كمل، كمل من النساء أربعة، تحط معاهم مين؟ ستنا خديجة، وتحط معاهم ستنا فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسيا وامرأة فرعون، أسيا امرأة فرعون وستنا مريم زوجات للنبي في الجنة، تاخد بالك من الحكاية دي برضو، يعني أمهات للمؤمنين، وأخت موسى ابن عمران، كل دول زوجات للنبي في الجنة. وكمل هنا بعض العلماء اللي هم قالوا ان يجوز ان يكون من الانبياء نساء، قالوا الكمال هنا هو النبوة، فقالوا بنبوة ستنا مريم بنت عمران ام سيدنا عيسى، وبنبوة اسيا امرأة فرعون، وبنبوة امنا حواء زوجة ابينا ادم، وبنبوة سارة امرأة سيدنا إبراهيم. يبقى هناك بعض العلماء زي ابن حزم قال أنهم أنبياء نبيات يعني، ولكن الراجح أنهن ليسوا نبيات، لأنه لا يوجد نبي إلا أن يكون رجل ذكر من ابن آدم، يعني ما فيش كمان ذكر من الجن يبقى نبي. يشترط في النبوة الذكورة وأن يكون من بني آدم كمان، واضح؟ لكن على أي حال في خلاف هل مريم ابنة عمران تبقى نبية ولا لا، لأن كلمها سيدنا جبريل تمثل لها بشرا سويا وكلمها وبشرها، مش ده وحي؟ فقال لك أوه طالما كلمها الملك يبقى تبقى نبية. وبرضو أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يبقى أم موسى كمان. وستنا سارة لما جاءت بشرى لسيدنا إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني الملائكة كلمتها، يبقى سارة امرأة إبراهيم تبقى نبية، وهكذا على قول من قال بذلك. ولكن الراجح أنهن كمل من حيث الولاية والصديقية لا من حيث النبوة. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد على سائر الطعام ده في عصر النبي يعني أفضل طعام، أفضل طعام أيام النبي هو الثريد، كويس؟ ليه؟ لأن الثريد أولا سهل الطبخ، لذيذ الطعم، سهل الهضم، مفيد، مش كده برضو؟ وسهل البلع، فسهل من جميع الجهات وطعمه حلو ومفيد للبدن. فكأن ستنا عائشة كده سهلة الطبع، لطيفة العشرة، عندها حسن تأتي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه يعني ايه لطف ستنا عائشة وحسن عشرتها وجمال نطقها وجمال مخبرها ومظهرها بإيه؟ بلطافة هذا الثريد الذي هو سهل على المعدة وسهل في تناوله وسهل في إعداده، وأنه سهل أيضا ويقوي البدن وغير ذلك. فهذا من باب إيه فضل ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينساها عندما عد كمل النساء، فدي يفديها يكفيها أيضا منقبة عظيمة. وعن أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر اللي هو غندر، محمد بن جعفر ده غندر، عن عبد الله ابن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. احنا الثريد ده في مصر زودنا عليه الرز وسميناه فتة، فهمت؟ لكن الثريد عند النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن خبز ويوضع عليه المرق وقطع اللحم، كويس؟ ادي الثريد اللي ايام النبي. المصريين حطوا عليه بقى ايه بين الخبز وبين اللحم حطوا شوية رز وسموها فتة، ما يجراش حاجة، واللي عايز اكل فتة يجي مسجد الاشراف هيدوقها في ايام الاعتكاف. الاعتكاف عندنا فتة يوميا اجباري كده، هو الفطار كل يوم فتة، كويس؟ تهذيب واصلاح. ايوه، هو اول من هشم الثريد، هشم ايه؟ سيدنا هاشم اللي هو جد النبي، سمي هاشم ليه؟ لانه هو اول من هشم ايه الثريد للحجيج. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار، يعني الرز بدعة، بس بدعة في الأكل يعني جائز، يعني ما كده مباحة، بدعة مباحة يعني، مش بدعة ضلالة، لا بدعة مباحة يعني كلها برضه ما كده شيء. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اشتكت، يعني مرضت، اشتكت هنا يعني ايه مرضت، فجاء ابن عباس يعني يعودها، دي في فترة مرضها قبل وفاتها، فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، ودي شهادة من سيدنا الله بن عباس إن هي من أهل الجنة ولا يشهد لها إلا بدليل عنده، فدي منقبة عظيمة. فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق، وفرط الفرط هو الذي يسبق القوم ليعد لهم المنزل، فكأن النبي سبقها ليعد لها مقامها في الجنة وكذا أبيها. يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أبي بكر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، غندر اللي هو محمد بن جعفر اللي هو في الحديث اللي فات، غندر، وغندر يعني ايه؟ يعني بلغة المصريين كده يعني ايه؟ يا مناكف، عارف المناكف؟ لغة المصريين العامية، اما يبقى واحد بيناكف واحد يعني بيسأله كتير، كثير الكلام، يخالفه كتير، يقوم يقول له ايه؟ يا مناكف، اي دي يعني يا غندر، لانه كان غندر ده اللي هو محمد بن جعفر كان زوج ابن زوجة شعبة، يعني شعبة بن الحجاج ده زوج امه، فكان طبعا هو متربي معاه بقى في البيت، فيقعد معاه في مجلس الحديث يقوم يكتر عليه الاسئلة عشان هو زوج امه بقى، يقوم يقول له اسكت يا غندر، فاشتهر بغندر اللي هو محمد بن جعفر، عشان كده تلاقي يروي كثيرا عن شعبة ابن الحجاج، وكان يصوم يوما ويفطر يوما 40 عاما سيدنا محمد بن جعفر هذا. قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، ستنا عائشة لما جت في وقعة الجمل علشان تطالب بقتلة ايه سيدنا عثمان، وحصلت الوقعة بينها وبين سيدنا علي بن أبي طالب، وكان معها الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، فاكرينها وقعة الجمل. سيدنا علي بن أبي طالب أرسل عمار ابن ياسر وسيدنا الحسن ابنه إلى أهل الكوفة يستنفرهم عشان ينصروا سيدنا علي في هذه الوقعة. خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، يعني أنا مش بقول لكم تقفوا مع علي علشان تعادوها، لا، عشان أنتوا تنصروا الإمام، إمام الزمان، لأن مطلوب أنك أنت تسمع كلام أولي الأمر وهو إمام الزمان، وكونك تنصره ضدها مش معنى كده أن هي مش من أهل الجنة، لا، ده هي من أهل الجنة، خد بالك، يعني خلافهم لا يؤدي إلى أن هم يستنقصوا بعضهم البعض، هو يعترف لها بالفضيلة، لكن أيضا من حق سيدنا علي السمع والطاعة لأنه إمام الوقت، إمام الزمان، واضح، فبيعطيها حقها، وفي نفس الوقت بيأمر الناس أنها تنصر إمام الوقت وتقف معه ولا تقف معها. خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه، أي لتتبعوا سبحانه وتعالى في حكمه وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فده بلاء، إن هتلاقي نفسك تمشي وراء أولي الأمر وهو إمام الزمان اللي هو سيدنا علي، وتجد نفسك إن في المواجه بيواجهك مين؟ أمك، فده برضو ابتلاء شديد. فلازم تحاولوا تنجحوا في هذا الابتلاء. كان سيدنا ايه عمار، وخد بالك ان سيدنا عمار كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه ايه، ان الله يجري الحق على قلب عمار ولسانه. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. والقصة معروفة ان سيدتنا عائشة بعد ذلك احسن وفدتها سيدنا علي بن ابي طالب، وان الزبير بن العوام تراجع ولم يكمل القتال مع سيدنا علي لما كلمه وبين وجهة نظره له، وكذا طلحة بن عبيد الله تراجع، ثم قتلوا بعد ذلك غيلة، قتلوهم اللي يريدوا ان المسلمين يحاربوا بعض اهل الفتن. ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه او اياها، اما الضمير لتتبعوه الى تتبع علي، او لتتبعوه اي الله في حكمه، تنفع الضمير هنا يعود الى الله، وتنفع تعود الى سيدنا علي، يجوز الاثنين يعني، والمعنى متقارب. او اياها يعني ايه ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. المقصد ان الحديث ده رواه هنا علشان بيقول لهم اني لا اعلم انها زوجته في الدنيا والاخره، تبقى في الجنه، دي منقبه كبيره ليها، وعشان كده جاء هذا الحديث في مناقب امنا ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. وعن ابي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة. القلادة اللي هو العقد يعني، العقد اللي يتلبس في الرقبة اسمها قلادة. ستنا عائشة راحت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الغزوات، فاستعارت قلادة من أختها أسماء ولبستها من ظفار، يعني من إيه، من حجر يسمى ظفار كده العقد ده، فهلكت يعني ضاعت منها، فبحثت عليها ما لقيتهاش، والرسول صلى الله عليه وسلم والجيش عايز يمشي، الحته اللي قاعدين فيها حته ما فيهاش ميه، فهي قعدت تبحث عن القلاده ما لقيتهاش، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، اجلسوا حتى نجد قلاده امكم اللي هي ستنا عائشه، ونام النبي والجيش نام لحد ما طلع عليهم الفجر وعايزين يصلوا ومفيش ميه، فنزلت آية التيمم فكانت بركة، يعني ضياع العقد ده كان بركة، نزلت آية التيمم في اللي يتيمموا ويصلوا، وبعد ما صلوا وتيمموا قام الجمل لقوا العقد تحته، يعني الجمل كان بارك عليه، فأول ما بيقوموا الجمل بعد ما قلبوا الدنيا ودوروا في كل حتة مش لاقيين العقد، فأول ما قام الرحل وجدوه أسفل منه. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء علشان ما كانش في مية، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، قالوا له احنا صلينا من غير وضوء عشان ما فيش مية فنعمل ايه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير اللي هو الأنصاري الأوسي المشهور رضي الله عنه جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. كويس، فده دليل على ان ستنا عائشه مبروكه، يعني حتى قلادتها اللي بتضيع منها تكون سبب للتيسير على المسلمين. وعن ابي قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه، في مرض وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، يعني يبيت ليلة عند كل زوجة من زوجاته، فكان ايه يجي اليوم بتاع كل زوجة ينشي يروح ايه يمرض في ايه في حجرة الزوجة التي عليها ايه يعني القسم، لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا. هو مريض وكان بيستريح لتمريض ستنا عائشة، فكان يسأل أين أنا غدا، مستني دور ستنا عائشة عشان هو بيستريح عندها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قال لهم يعني أقعد عند عائشة كانوا كلهم حيوافقوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكسر خاطر أحد، حتى أن هم نفسهم لما لاحظوا ذلك عرضوا على النبي أن يمرض في بيت عائشة بقى. لما لاحظوا أنه يستريح عندها أكثر من غيرها، جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي يعني نوبتي سكن، ما بقاش يسأل بقى أين أنا غدا، يروح يستريح عندها، وظل عندها حتى أنه مات كما قالت بين سحري ونحري، والنبي مستند عليها كده حاطت رأسه على صدرها بين سحري ونحري، هي قالت كده، فأخذ سواك وأعطى لستنا عائشة تطريه، فطرته بريقها وعضته بأسنانها، ثم أعطته للنبي فاستاك به وطلب إناء فبال، ثم خرجت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم وهو مستند عليها صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، يعني كأن آخر حاجة دخلت إلى النبي في ريقه من الدنيا ريق ستنا عائشة، لأنه كان مختلط بالسواك، دي برضو مناقب كبيرة لستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، الصحابة يحبوا يهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة يأكلها حاجة لطيفة، فكانوا يشوفوا نوبة النبي عند عائشة إمتى ويهدوا الهدايا بتاعتهم يوم عائشة، كويس، عشان يعني إيه ستنا عائشة تبقى متفرغة لخدمة النبي ما تقعدش تطبخ له، فهم برضو عايزين إيه يعني يريحوها بحيث تبقى متفرغة للنبي، فكانوا إيه يتحروا هداياهم في نوبة عائشة. إنما باقي الزوجات مشغولات برضو بأبنائهم، معظمهم عندهم أبناء من أزواج سابقين أو سنهم كبير مشغولين برضو بسنهم، لكن ستنا عائشة شابة وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي، وكل من سواها كانت ثيبا سبق لها الزواج، فكانت ليها منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما عرفوا كده كان أي واحد عنده هدية عايز يهدي النبي فيها يستنى نوبة عائشة ويبعتها في نوبة عائشة. أمهات المؤمنين ابتدوا يغيروا، اشمعنى يعني يوم عائشة الهدايا كلها جاية واليوم بتاعنا احنا مفيش هدايا، ابتدوا يغيروا. قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، قالت عائشة فاجتمع صواحبي يعني أمهات المؤمنين إلى أم سلمة، الأم سلمة اسمها هند زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا في رواية فقالوا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإن نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إلي حيثما كان، ما يستنوش يوم عائشة، يعني يدوله كده هو نصيب الهدايا بتاعته. وقالوا لستنا أم سلمة تكلموا على أساس أن أم سلمة يعني بتقدر تفتح المواضيع الإيه الحساسة شوية مع النبي، هم مكسوفين فإيه عايزين يصدروا حد يعني. فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إلى أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها، أم سلمة قالت للنبي الكلمة دي، النبي ما ردش ولا علق، ما النبي ما يعجبوش حاجة يعرض ويشيح كأنه ما سمعش، ودي برضو حلو لما مراتك تقول لك حاجة انت مش مستريح لها كأنك ما سمعتش، لطيف. انما ما تقعدش بقى ايه تعملها نكد، زي ما في ناس نكدية كده. النبي كان من عادته اذا رأى او سمع ما لا يعجبه اعرض واشاح، كأن ما سمعش، حتى لو شاف حاجة كده مش عاجباه كأنه ما شافش وخلاص، حبش يحرك حد صلى الله عليه وسلم. ودي سنة حلوة على فكرة، لما تتعامل مع الناس بالسنة دي هتلاقي الناس تحبك. يعني واحد مثلا عرض عليك موضوع دمه تقيل ونرفزك، اه ما تتكلمش بقى احلى، لكن لو اتكلمت وانت متنرفز هتغلط، لو اتكلمت وانت غضبان ده انت بتغلط وانت راضي، فما بالك وانت غضبان. وبعدين نقعد نصلح بقى غلطتنا بقى، ونقعد نمسح فيها وما بتتمسحش، ما هو الكلمة اول ما بتطلع خلاص انت قلت وما قلتش مش هتعرف تمسحها. فالاحلى حاجة تسكت، سنة نبوية جميلة. بس الناس فالحين في السنة يسيب دقنه خلاص وطبعه زي ما هو، اكر. طب ما تغير طبعك، زي ما تسيب دقنك كده تغير طبعك برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه، ام سلمة عرضت عليه الموضوع، الموضوع ده مش عاجبه برضه. يعني انت يعني متصوره ان النبي هيقف على المنبر يقول يا ايها الناس اهدوا الي هداياكم في اي يوم؟ يعني ده كلام، ده كلام يعملها خطبه يعني حاجه يعني مش يعني مش مستساغه. لكن طبعا غيره النساء هم معذورات برضه، الغيرة برضو مضايقاهم، معذورات أمهاتنا، ده احنا بنغير على النبي واحنا رجالة، فما بالك هم اللي يكون في عنه، أعانهم الله. قالت فأعرض عني، لما فتحت عليه الموضوع ايه أعرض عني، يعني كأنه ما سمعش، وقضى الليلة كالمعتاد وتنه ماشي راح على الزوجة اللي بعدي دار دار، ورجع تاني لأم سلمة الدور بتاعها، فتحت معاه نفس الموضوع تاني مرة. فلما عاد إلي ذكرت له ذاك نفس الموضوع فأعرض عني، اللهم طولك يا روح، كويس كأنه ما سمعش برضه. فلما كان في الثالثة دار برضه النساء ورجع لها تاني تالت دورة، وعلشان يرجع لها تالت دورة دي معناها كل دورة تسع يوم، تاسع يوم، تقوم في تالت دورة برضو بتقول له نفس الموضوع ذكرت له، ده يدلك على ان كل مرة الامهات يقابلوها قلت له قال لك ايه، فيقوموا ايه تقول لهم ما ردش علي، يقول له طب ارجوك اما يجي المرة الجاية قولي له تاني، تقوم ايه تقول له تاني، ما هو ده دليل ايه يعني ده اللي بيحصل. تاني مرة قلت له اه قلت له قال لك ايه ما ردش، طب ارجوكي بقى التالتة تبت خلاص، فجاء في تالت مرة قالت. فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال، شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، يا ام سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها، يبقى باين لها فضيلة معينة ما تأذنيش بقى فيه وخلاص، واتقفل الموضوع، عملها نكد. فبطل نكد بقى مع مراتك، اتعلم سنة النبي الجميلة دي صلى الله عليه وسلم، قال لها الموضوع بصراحة كده، هي أفضل واحدة في اللي عايشين دول فيكم كلكم، فما تتكلموش بقى، فإنه من فضيلتها ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وكده يبقى احنا انتهينا من نص صحيح البخاري بالظبط، نص صحيح البخاري بالظبط يخلص هنا، هنبتدي في النص الثاني اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم باب مناقب الأنصار. طب واحنا بنقرا في صحيح البخاري ده بقالنا كام سنه عشان نوصل للنص؟ بقالنا 11 سنه، يعني احنا بادئين البخاري من 11 سنه عشان نوصل للنصف ده، مش كتير 11 سنه، في شرح صحيح البخاري. الإمام ابن حجر العسقلاني شرح البخاري في فتح الباري في 40 سنة. يعني فتح الباري ده قعد فيه 40 سنة عشان يكتبه، فمش كتير يعني. وطولة العمر تبلغ الأمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه هو يعيننا على تكملة هذا الكتاب المبارك. نقرأ شوية ولا طولنا عليكم؟ طب هنقرأ للساعة 9 بس، كويس؟ عشان مش عايزين نطول عليكم عشان تلحقوا تصلوا الفجر بكرة. لكن أنا بالنسبة لي أنا مش بعش من البخاري، ممكن أقعد معاكم أقرأ كده لحد الفجر. وبعدين إحنا متعودين على السهر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مناقب الأنصار. يبقى إحنا كده انتهينا من مناقب المهاجرين، كويس؟ وهنخش بعد كده في مناقب الأنصار. والأنصار اللي هم الذين نصروا النبي من أهل المدينة المنورة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقول الله عز وجل: والذين آووا ونصروا والذين تبوأوا الدار والإيمان. والذين آووا ونصروا دي موجودة فين؟ في الأنفال. والذين تبوأوا الدار والإيمان دي موجودة في الحشر، كويس؟ يبقى هو جايب لك ذكر الأنصار في القرآن، إن ربنا ذكرهم في القرآن لفضيلتهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني تبوأوا يعني أقاموا في دار الهجرة، أي تبوأوا الدار، فالدار هنا هي المدينة المنورة. والإيمان أي وتبوأوا الإيمان قبل أن يأتي المهاجرين إليهم، يعني دخلوا في الإسلام قبل أن يأتي المهاجرين إليهم. أو ممكن تبقى والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان، تبقى فيها تقدير الكلمة محذوفة تعلم من السياق. أو أن الإيمان اسم من أسماء المدينة، تبوأوا الدار والإيمان يعني الدار التي هي الإيمان، ويكون الواو هنا عطف تفسير للدار، فمن أسماء المدينة إيه؟ الإيمان أيضا، يعني ليها معاني كثيرة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل هجرة المهاجرين إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ولا يجدون يعني يعطوا المهاجرين من محبتهم من أموالهم ومن ديارهم بطيب نفس وسخاء نفس، فلا يجدون في نفوسهم شح ولا كراهية أنهم يعطونهم. وده دليل على سخاوة النفس، إن الإنسان يعطي ولا يستشرف ما يعطيه ولا ينظر إلى ما يعطيه ولا يتبع نفسه ما يعطيه، يخرج من ذمته كده بطيب نفس ولا يفكر فيه تاني، خلاص دي سخاء نفس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سخاء النفس. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بقية الآية يعني يعطوهم ولو كانوا محتاجين ما يعطونهم إليه، مش يعطوهم الفاضل، لا، ده يعطوهم ولو كانوا محتاجين، كويس؟ فدي حاجة عالية. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وربنا وصفهم بالفلاح. واحد من الأولياء قابل واحد تاني من الأولياء، كل واحد من بلد، فبيقول له: كيف حال الناس عندكم؟ يقصد يعني الناس الصالحين في بلادكم يعني. قال: عندنا يؤثرون إذا منعوا صبروا وإذا أعطوا شكروا. فقال: هذا حال الكلاب عندنا. واخد بالك؟ أصل الأولية ساعات ما يكلموا بعض يكلموا بعض كده بشدة، عشان كده يقول لك: لو اتفقوا فسدوا، لو اتفقوا فسدوا، يبقى بيجاملوا بعض يعني بيداهنوا، والوالي عنده صراحة فهم يستحملوا بعض يعني. فبيقول له لا لا بقى انت بتباهى بالحكاية دي، اذا منعوا صبروا واذا اعطوا شكروا. طب ما الكلاب عندنا كده، الكلب تديله يشكرك ويحرك ديله ويقعد يتمسح فيك وفرحان، لو ما ادتلوش حاجة هو قاعد مستني مش كده برضه. قال له طب امال انتوا ايه؟ قال نحن اذا منعنا شكرنا واذا اعطينا اثرنا. يعني دي حالة اعلى بقى، يعني احنا عندنا نرى المنع عين العطاء، اذا منعنا شكرنا، لان عندنا نرى المنع هو عين العطاء، واذا اعطينا اثرنا لاستغنائنا بالله، فنحن عباد للمنعم لا عباد للنعمة. واضح؟ فالصحابة الأنصار دول بقى كانوا كده، كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، يعني معناه لو كان محتاج يؤثر، ولما يعطي لا يستتبعها عين ولا يمن ولا كأنه عمل فيك خير، ينسى خالص، يعمل الخير وينساه. المصريين يقول لك اعمل الخير وارميه البحر، يعني انساه، مش مجرد انك انت تجيب لواحد سندوتش كل ما تقابله بعد 10 سنين تقول له فاكر لما جبت لك السندوتش من 10 سنين، لحم اكتفك من خيري، قال على السندوتش ده بقى، هو ده بقى ما يصحش، ما انسى الحكايه دي. يبقى انت تعمل الخير وانساه، لانك بتعمله لله. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس أرأيت، رواية تانية للبخاري أرأيتم، أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به، يعني قبل القرآن كنتم تتسموا أنصار كده، أم سماكم الله؟ قال سيدنا أنس من أهل المدينة من الأنصار، قال بل سمانا الله عز وجل. مش ربنا بيقول المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة؟ مش ربنا قال كده المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة؟ يبقى اللي سماهم أنصار ربنا. واضح؟ ودي برضو منقبة كبيرة. في ناس يقول لك ايه، ليه انت يا اخي بتقول ده صوفي وده شافعي وده مش عارف مالكي وده مش عارف، انت كده بتقسم الام، ما تقول مسلم وخلاص يا اخي. مش في ناس بتفكر بالطريقه دي؟ لا، الناس يعني درجات. اذا كان الصحابه كان في منهم انصاري وفي منهم مهاجري وفي منهم من اهل بدر وفي منهم من اهل احد، منهم اصحاب البيعه، مش كده برضو؟ يبقى الصحابه كانوا متقسمين برضو، كل واحد ليه منقبه بيتنادى بيها، فما فيش مانع، وكل دول مسلمين، فكونك تسمي كل واحد بمنقبته ليس تقسيما للأمة ولا تفريق، ولكن اعتراف بفضل كل واحد، وده شيء مطلوب. لكن في ناس تانية يقول لك ليه انتوا فرقتوا الأمة كده؟ هو انا اما فرق الأمة، اما تيجي تسألني انت ايه اقول لك انا طبيب، تقوم تقول لي يا اخي قول لي انا مسلم وخلاص، كده هتفرق الأمة؟ وتيجي تسأل واحد انت ايه يقول لك انا مهندس، هو يا اخي قول انا مسلم يا اخي، ايه بقى مهندس وطبيب ومدرس وفي الاخر ايه ده؟ او دي عقلية غريبة عايزة تتعالج، هذه العقلية تحتاج العلاج. واخد بالك؟ الصحابة ما هو انواع، له درجات. ده كمان ده كمان مش كده وبس، ده في كان منهم ايه مسلمة الطلقاء، الطلقاء دول اللي اسلموا بعد الفتح، يعني حتى الصحابة في منهم اسمهم الطلقاء اللي هم اسلموا بعد الفتح. لا يستوي منكم من اسلم قبل الفتح من ايه، من انفق قبل الفتح وهاجر، مش كده برضو؟ اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسن، يعني ربنا مقسمهم اهو. فشيء عجيب، واحد يقول انا شاذلي، الثاني يقول انا نقشبندي، الثالث يقول لك مثلا انا قادري، والثالث يقول لك انا مثلا خلوتي، يقول شوف قسموا الأمة لا حول ولا قوة إلا يا عم. ده بيقول لك بالمنقبة بتاعته يا عم، منقبته كده شرفه، ربنا شرفه بعد الإسلام إنه هو اختار هذا الطريق. وكله دين، كله إسلام، كلنا حلوين، واضح. واحد مثلا ده من القراء، وده من أهل النحو، وده من أهل الحديث، وده من أهل الفقه، لكن كلنا مسلمين. فهمتني بقى ازاي؟ اهو ربنا بيقول المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني قسمهم اهو. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، دي طائفة منهم، قسمهم أهل البيعة مش كده؟ وأن لا يستوي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسن. يبقى ربنا مقسمهم ولا مش مقسمهم؟ وأهل بدر يقول لك ده بدري، وده حضر أحد، وده حضر المشاهد كلها، يتفاوتوا في الفضل، لا بأس، وهذا شيء عادي. إنما اللي يقول لك مش عارف، يا أخي قول لي أنا مسلم وتقوليش أنا مش عارف إيه، ده جاهل، لا أرى سيرة ولا أرى قرآن ولا عارف الدنيا ماشية إزاي أصلا. فلازم بقى إيه، يقعد يتعلم ويهدي نفسه. يبقى هنا قال بل سمانا الله عز وجل، كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار، بمناقب الأنصار ومشاهدهم. وممكن تقولوا ومشاهدهم، يعني وبمشاهدهم كويس، ويقبل علي أو على رجل من الأزد، ده اللي بيروي عن أنس اللي هو غيلان بن جرير، ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول فعل قومك، يعني يريد الأنصار، يوم كذا وكذا كذا وكذا. وعن أبي قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم بعاث ده، بعاث دي مكان على بعد ميلين من المدينة المنورة، كان في موقعة كبيرة وحرب شديدة بين الأوس والخزرج، كانت بسبب فقر، وقيل أنها استمرت 120 سنة حرب، 120 سنة كادوا يخلصوا، واليهود قاعدين في المدينة بيبيعوا السلاح للأوس والخزرج، يقتلوا بعض طول عمرهم، يصطادوا في المية العكر، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فساد والله لا يحب الفساد. هم وظيفتهم هي هي في كل زمن، فنسأل الله السلامة وخلصنا منهم. فقعدوا يتقاتلوا 120 سنة، سبحان الله، كأن ربنا بيمرن الأنصار على القتال ذرية بعد ذرية، عشان لما يدخلوا في الإسلام يبقوا مجاهدين أشداء. إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. عشان كده أول ما إيه أسلموا بقوا إخوات ويخشوا الحروب، فرسان متمرنين، مش محتاج لسه النبي يمرنهم، ده جاهدين، ده بيتمرنوا من أيام أجدادهم، بقوا محاربين قدماء، واضح. فدي كلها يدلك على ان ربي لطيف لما يشاء، لما ربك يشاء شيء يرتب له الاسباب. يوم بعاث ده مات زعماء كتير في الاوس والخزرج، لو عرض عليهم الاسلام بسبب الزعامة كانوا يرفضوها كويس. فكأن ربنا جعل هذه الحرب تقتل الزعماء، ولا يبقى الا الطبقة الثانية من الزعماء، فلما عرض عليهم الإسلام كان سهل عليهم يقبلوه. فأدي معنى إن ربنا يسر لأهل المدينة ببعاث إنه يدخلوا في الإسلام لموت الأمراء الذين كانوا يرفضون الإسلام بسبب إيه؟ بسبب الرياسة وبسبب الدنيا وحب القيادة. قالت ستنا عائشة كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم هنا مش معناه يوم 24 ساعة، يعني وقع البعاث والقتال الذي تم واستحر. فقد يكون اليوم هنا تقصد به الوقعة كلها والسنوات دي كلها، يعني الزمن. يعني يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم، يعني أشرافهم، وافترق ملأهم يعني جماعتهم، وجرحوا، وفي رواية وخرجوا مكان وجرحوا. فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام، يعني وكان ذلك سببا لدخولهم في الإسلام. أولا زهقوا من القتال وزهقوا من العداوة وتعبوا منها سنوات طويلة بيقتلوا بعضهم البعض، فكانت النفوس مؤهلة أنهم يصطلحوا، والنفوس مؤهلة أنهم يدخلوا إلى هذا الدين، حيث أن اليهود أخبروهم أنه يأتي زمن نبي يظهر فيقاتل فيؤمنون به ويقاتلونه فيقتلونه. فلما سمعوا هذا صارعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وصلح حالهم، وصار الأوس والخزرج بعدما كانوا متعادين إخوة متحابين. مش ربنا بيقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم؟ فربنا يألف بيننا كما ألف بينهم. وعنه به قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا، والله إن هذا لهو العجب. لما فتح سيدنا رسول الله مكة وحصلت بعد كده غزوة حنين وجاءه غنائم كثيرة من هوازن، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللي حديث يا إسلام، لأنهم مؤلفة قلوبهم يريد أنه يؤلف قلوبهم. فالأنصار ما خدوش حاجة، فإحنا اللي نصرنا النبي، قالوا كده، قعدوا يقولوا كده لنفسهم، إحنا اللي نصرنا النبي وأويناهم وقاتلنا معه. يوم أول ما يلاقي قريش ولسه داخلين في الإسلام من يومين يوم يديهم ويسيبنا، شيء عجيب، مش عارفين هذا التفسير كويس. عشان كده إيه قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا، والله إن هذا لهو العجب، يعني مش عارفين تفسيره. يعني إن سيوفنا لتقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي كان إيه يدرك القاعدة العامة بتقول إيه بلغة العصر، عنده إيه حس للشارع، الناس بتقول إيه في الشارع، عشان إيه يواجه الناس ويفهمهم، لا يترك الأمور تتفاقم والفتنة تزداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر ده فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار. الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم كلهم في مجلس واحد وقال لا يدخل معي أحد غير الأنصار، مش عايزهم هم بس اللي يدخلوا، لا عايز قرشي ولا عربي من أي قبيلة أخرى، ده اجتماع خاص بين النبي والأنصار كويس. فدعا الأنصار قال فقال ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون. فقالوا هو الذي بلغك كويس، اللي انت سمعته ده احنا قلناه هو الذي بلغك. قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم اللي الشاة والبعير يعني إلى بيوتهم وترجعون، وفي رواية وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم، وفي رواية وشعبهم بدل أو بالواو على طول وشعبهم صلى الله عليه وسلم. فطيب خاطرهم لدرجة ان هم ايه قالوا رضينا بالله ورسوله قسما، وبكوا حتى اخضلت لحاهم محبة في النبي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ان هو ألف قلوب ناس حديث عهد بإسلام، يريد ان هو يعني يشعرهم بحلاوة الإيمان، لأن في ناس لا تشعر بحلاوة الإيمان إلا إذا أخذت مالا، أما أنتم فوكلتكم لإيمانكم، ويكفيكم أن الناس تأخذ الشاة والبعير وتذهب وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سلكتم شعبا لسلكته، ولو سلكتم واديا لسلكته معكم. فإيه فرقت قلوبهم واتحلت الأزمة، وكانت هتبقى فتنة كبيرة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت من الأنصار، ده آخر باب حنقرأه النهاردة. في رواية لكنت امرأ من الأنصار، قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لولا الهجرة لانتسبت إليكم، لكن الهجرة ده مراد الله مني أن أكون من المهاجرين، لولا الهجرة بس لانتسبت إليكم، فأنتم نسبكم يشرف، كأن النبي يرفع قدر نسبهم، لأن النبي لا ينتسب إلا لكل شرف صلى الله عليه وسلم. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، الشك من راوي يعني. لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا، في رواية واديا وشعبا، والشعب اللي هو الطريق اللي بين الجبال، أدي الشعب، لسلكت في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي آووه، يعني ما ظلمهم، لأنه شرفهم حيث آووه ونصروه فأعطاهم حقهم من الشرف والمناقب. كويس، علشان كده سيدنا أبو هريرة يقول، فقال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي آووه من الإيواء ونصروه أو كلمة أخرى، أو الكلمة يعني نحو هذا المعنى. ونقف على باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار يوم السبت القادم إن شاء الله رب العالمين قبل الظهر بساعة ونصف. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.